طيب الزوج أسلم وزوجته رفضت أن تسلم وطلقها، فلها حقوقها كاملة من المهر وغيره حتى لو كانت كافرة، لأنه أصلا كان العقد وهو كفار وهما كافرين. أسلم الزوج، بقيت الزوجة، فارقها طبعا، فارقها، لها الحقوق، حقوقها باقية. طيب